هذا سائل يقول: هل الاستغاثة والتوسل بالرجل الصالح الميت مع اعتقاد أن النافع والضار هو الله؟ يقول: هل شلون تستغيث به وتعتقد أن النافع والضر هو الله؟ ما استغاث به إلا لأنه يعتقد أنه ينفع ويضر، هذا تناقض. نعم.